وأن يجعل قبرها نورا يمن كتابها ويسر حسابها ووالديه ووالديكم وكل مسلم. كنا سعداء في هذا اللقاء، اسمحوا لي إن ندت كلمة أتكلم هكذا، وكان حقكم أن أدبج كلاما جميلا وأن أرتبه، ولكن تعرفون الواعظ المسكين أحيانا تختلط عليه بعض المواضيع، فاقبلوها. لكني والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا. نحن في يوم من أيام الله، جميل أن نتذكر معية الله لنبي من أنبيائه، وأن نكون مع الله. الله مع الصابرين، الله مع المتقين، الله مع أهل التقوى وأهل الإحسان، الله مع أهل الإيمان. فكن معهم ليكون معك، ومن كان الله معه لا يهزمه شيء مهما كان قويا في عيون الناس. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير. قبل ما نبدا مذاكرتنا ورد لي استفسارا عن قصه ايوب وصبر ايوب. انبياء الله، القصص احبابي، ترى بعضنا يعطي لابنائه قصص، قصص عن اجدادهم وقصص عن ابائهم، وهذا جيد لربط الجيلين. لكن ان تقص ما قصه الله 168 مره، ذكر اسم موسى عليه السلام في كتابنا في القرآن 108. لماذا الله يردد هذا الاسم للنبي هذا؟ أيوب جلس في البلاء 18 عاما يتفجر القيح من بدنه، فلما رأى امرأته تبيع شعرها بسبب بيع خدمتها نبي كان له نساء وأموال ونبوة وملك وأبناء، ثم يذهب كل هذا فلا يبقى إلا زوجة، تنقلب الزوجة أن تبيع في أن تكون خادمة في بيوت الناس وتبيع ضفيرتيها. ثم بعد ذلك لما رأى ما رأى، ما قال رب اشفني. ما تتأملون أحبابي؟ أيوب ترى ما دعا بالشفاء، ما قال عافني، من حيائه من الله قال ربي إني مسني الضر، ثم قال وأنت أرحم الراحمين. تدري ايش معناها؟ يا ربي أنا مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ان كانت رحمتك تقول ان ابقى في بلائي فالابقى، وان كان في رفع الضر عني فارفع الضر عني. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم. يا احبابي، احيا الله من مات من ذريته. وفي نهايه القصه، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. وهذه لكل الصابرين، كل الصابرين. اقرأ قصة يعقوب أحبابي، قصة طويلة يا أخي. عيون تروح بيضة من الحزن مع ثقة بالله، ترى عيونه راحت بيضة، ابيضت من الحزن وهو كظيم، وهو يعلم من الله ما لا يعلم أبناءه، ويعرف من تأويل الرؤيا التي فسرها لابنه أنه سيعود ملكا على مصر، أي الملك وزير المالية الفرعوني، وأن أبناء إخوته سيسجدون له. ومع ذلك، لكن فقد الابن كان واثق بربه. ونهاية القصة، نهاية القصة عاد كل شيء وأجمل، لأن الله جل وعلا كان لطيفا به سبحانه، لأن صبره جميل. وقفات، وأسأل الله أن يجعلها إضاءات في طريق المهمومين، وفي طريق المتشائمين، وفي طريق المحزونين، وفي طريق الذين قالوا انغلقت الطرق أمامنا أين المفر، واللي بعضهم قال متى نصر الله، واللي بعضهم طار النوم من عينه في جوف الليل من ظلم ظلم إياه، ومن هم يكاد امتلأت وسادته بالدمع قهراً، وبعضهم يبكي قهر الرجال، وبعضهم ضاقت حتى استحكمت حلقاتها. وفيه قصة طريفة، يقول رجل مثقف يحمل درجة عالية من التعليم، يقول رأيت رجلا في بقالة ويحاسب عن لبن وخبز، فكان يقول لصاحبه وهو مهموم ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كان المحاسب رجل من أهل السودان فيه إيمان، فرفع عينه قبل أن يرد المال إليه، قال ماذا؟ أعد. قال وكنت أظنها لا تفرج، قال والله لو كنت تعرف الله، والله أن تظن أنها ستفرج، لكن إيمانك يحتاج مراجعة. كيف لا تفرج والفارج هو الله؟ كيف لا تفرج وربي وربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟